إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا أحد يا صمد نسألك تحقيق التوحيد وأن تطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب يا رحمن يا رحيم ارحم أموات المسلمين وارفع درجاتهم في المهديين واجمعنا بهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا حكيم يا عليم يا خبير علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا هادي اهد شباب ونساء المسلمين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا وإياهم من الراشدين يا حي يا حيي يا ستير استر استر على نساء المسلمين وارزقهن الحشمة والعفة والحياء اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا غفور يا غفار لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته يا رزاق يا كريم اقض الدين عن المدينين وارزقهم من واسع فضلك الكريم يا رحمن يا رحيم اعتق رقابنا من النار وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب ووسع ونور علينا قبورنا واجعلها روضة من رياض الجنان واجعلنا لحوض نبيك من الشاربين وعن النار مزحزحين اللهم يا نور يا جميل ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم بارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا واجعلنا مباركين أينما كنا يا حكيم يا علي يا كبير يا عظيم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم أزل عنهم الفتن والشرور والابتلاءات يا ذا الجلال والإكرام واجعل ديارنا وديارهم ديار أمن وأمان اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفق جميع أولاة أمور المسلمين للعمل بكتابه وتحكيم شرعك يا حكيم اللهم انصر جنودنا واحفظ حدودنا واجعل بلادنا عامرة بالتوحيد والإيمان يا قوي يا عزيز اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر